إذا لم يستطع الإنسان أن يعق عن أولاده أو بناته عند ولادتهم، فهل يقضيها ولو كبروا عندما رزقه الله ووسع عليه؟ نعم يقضيها ولو كبروا، إذا تيسرت يذبحها عند الذكور والإناث والحمد لله. والحال بالنسبة لأكلها أو تقسيمها مثل ما كان في حال السرق، مثل لو ذبحها في حال السرق.